من خلقه، فمن شروطها أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا عن الشافع، ومن ذلك أيضا ماذا أن يرضى عن المشفع ماذا فيه، عن المشفع ماذا فيه. ولهذا لما سئل أو لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، من قال لا إله إلا الله، أي بمعنى أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون الشفاعة إلا لأهل ماذا التوحيد، هؤلاء الذين تصلح فيهم ماذا الشفاعة، هؤلاء الذين تصلح فيهم الشفاعة. إذن شروط الشفاعة رضا الرب سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفع فيه، ولا بد أن تكون بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قلنا ما يتعلق بالشفاعة المقصود بها الدعاء، المقصود بالشفاعة هي الدعاء، فحينما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يخرج ماذا فلان من النار، يذكرون في بعض الأحاديث هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا وكذلك يعني يصومون ماذا معنا، فيدعون الله عز وجل فيشفعون في هؤلاء، فيشفعون في هؤلاء. أما ما يتعلق بالكافرين فلا تنالهم ماذا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أي لا تقبل فيهم الشفاعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن عندهم أعمال أوجبت لهم ماذا الخلود في النار، عندهم أعمال أوجبت لهم ماذا الخلود ماذا في النار. فهذا مبحث ماذا الشفاعة، مبحث ماذا الشفاعة، يعني على هذا المعنى الذي ذكره ماذا ابن قدامة، وخلاصة ما يتكلم عليه العلماء فيما يتعلق بالشفاعة، ما هي، ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعات، وما هي شروط ماذا الشفاعات. هذا ملخص ما يذكره ماذا العلماء في هذا ماذا المقام في مبحث الشفاعة. بقيت مسألة بارك الله فيكم بالنسبة للدورة المقامة من يوم السبت إلى الخميس في مسجد شيخان، الأمر يعني راجع إلى إخواننا طلاب العلم، من أحب أن يذهب ما في إشكال، من أحب أن يذهب ما في إشكال، لكن الدورة ليس كالدورات السابقة مرتبة يتعلق بالتغذية وما يتعلق بالسكن، ما في ترتيب، ما في ترتيب عند الأخوة هذا الأمر. فمن أحب أن يذهب إلى هناك يسكن في المسجد في حرق، ثم يأكل له ما يسر الله جل وعلا من بجانب المسجد، يعني في بواب فيه أشياء وكذا، فيبقى فترة الستة الأيام، هذا لا حرج عليه. ومن أحب يبقى هنا ويتنقل يذهب ويرجع للدروس، أيضا هذا الأمر واسع، ما سنضيق على أحد، ما سنضيق على أحد. فمن أحب أن يعني يذهب فيمكث هناك طيلة الستة الأيام من السبت إلى الخميس، يعني يحضر يعني الدروس هناك ستقام من بعد العصر إلى الليل، وباقي النهار يبقى له في المسجد يذاكر يراجع، ما في إشكال عليه حتى تنتهي الستة الأيام. لكن كما قلنا سيبقى ما يتعلق بالأكل والشرب، ما الأخوة ما عدوا العدة لهذا الأمر، ما عدوا العدة، وإنما أرادوا تنشيط المسجد، تنشيط المسجد وتنشيط شباب المسجد وأهل الحي لما يرون من الإقبال على دعوة أهل السنة والجماعة، فأرادوا أن يحركوا المسجد. فمن أحب أن يذهب لا حرج عليه، ومن أحب أن يذهب ويرجع برضه ما في إشكال، من أحب أن يرجع يذهب مع الباص ويرجع مع الباص، هذا لا إشكال ماذا عليه. وما يتعلق بالدروس يعني كالعادة ما سنمشي في الدروس الرسمية، إذا مشينا ربما نمشي في معلومات عامة، أما الدروس الرسمية حتى لا ينقطع الإخوة عن دروسهم سنقف في هذه الدروس، سنقف في هذه ماذا الدروس إلى عودة ماذا الطلاب، ثم نستأنف ماذا دروسنا، ثم بعد ذلك نستأنف ماذا دروسنا. من أجل ماذا؟ من أجل نجمع بين الخيرين، إخوة يحضرون يستفيدون، تطوي في هذه الستة الأيام كتابا كاملا بإذن الله عز وجل، تطوي في هذه الأيام كتابا كاملا، كتاب الفروع وكتاب فقهي، يعني كما يقال مكتمل لكنه مختصر، كتاب فقهي مكتمل ولكنه ماذا مختصر. فالخيرة للطلاب، الخيرة ماذا للطلاب، فمن أحب أن يذهب يذهب في حفظ الله، ومن أحب أن يبقى هاهنا يريد أن يذاكر، يريد أن يراجع معلوماته، يريد أن يقبل على الحفظ، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا واسع. لكن الدروس ما أظن يعني نرجع إلى الدروس الرسمية، تكون دروس يعني أشبه ما يكون بالعامة أو تنبيهات أو مذاكرة، لكن الدروس الذي مشينا ماذا فيها سنبقى يعني واقفين حتى يرجع ماذا الإخوة من هناك. فالخيرة لطلاب العلم، لكم الخيرة. الأخ سؤال ما أدري إيش فريت فيها. سؤال بس. نعم. سؤال بس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته. السلام ورحمة الله. هي أفضل الأعمال التي تكون سببا لنجاة العبد يوم القيامة على الصراط. من أعظم الأسماء من أعظم الأعمال التي تكون سببا في نجاة الإنسان في دينه في دنياه وفي أخرى توحيد، أن يركز الإنسان على أن يخلص الأعمال لله جل وعلا. أعمال قليلة فيها إخلاص جبال عند الله عز وجل، وأعمال كثيرة فيها رياء فيها سمعة فيها عجب فيها يريد الثناء لا يجعل الله عز وجل لها يعني قدرا عند سبحانه وتعالى. فيهتم الإنسان بتوحيد الله، تهتم بالمعتقد وتهتم به توحيد الله جل وعلا. اعمل قليلا تريد به وجه الله عز وجل، لكن العمل ينفعك ماذا عند الله سبحانه وتعالى. تعمل أعمال كجبال تهامة، كجبال تهامة يعني كما يقال مدخولة، أصبحت مدخولة بالرياء والسمعة والعجب، ما تنفع هذه. فيحرص الإنسان على يعني توحيد الله جل وعلا. أعظم ما ينفع من الأعمال أن يسعى الإنسان في تحقيق توحيد الله جل وعلا وفي الإخلاص لله جل وعلا مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال قليلة أو كثيرة، قولية أو فعلية، فعلية أو تركية، لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص أولا لله جل وعلا، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير ما ينفع الإنسان، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته من الأعمال. بعض الناس يستكثر وهي مدخولة، بعض الناس يستكثر من الأعمال وهي أعمال مدخولة. انظر إلى حال الشيعة الصوفية، عندهم دندنة واجتماعات وأمسيات وكلها على خير هدي النبي عليه الصلاة والسلام واحتفالات إلى غير ذلك، وأهل السنة يعني حريصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظروا عنده يقول هؤلاء ما عندهم عمل، هؤلاء ما عندهم عمل، أين الضجة والخجة كما يقال يعني رفع الأصوات؟ ما أهل السنة ما عندهم إلا الكتاب والسنة. فكل إنسان على الإخلاص وعلى المتابعة مع قلة الأعمال خير من كثرتها مع يعني فقداني الإخلاص أو فقداني مدى المتابعة أو فقدان الاثنين الإخلاص والمتابعة. فليست المسألة يا أخوان يعني أن الإنسان يتكثر من العلوم ثم ما يستفيد منها، لا، حاول قدر المستطاع، كلما أخذت أثارا تعمل به ولو مرة في الأسبوع، مرة ماذا في الشهر فيما يتعلم هذا به سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم هذا يدعو إلى العمل، العلم هذا يدعو إلى العمل. من أعظم الأعمال أن يحقق الإنسان توحيد الله جل وعلا. بارك الله فيك. نعم، هذا الأصل عند الجمهور، جمهور العلماء على أن ما لا يؤكل لحمه فبوله وغائطه وعرقه إلى آخره يعتبر من النجاسات. تلاقي جماهير العلماء على هذا، والعكس إذا كان هذا الشيء مما يؤكل ماذا لحمه فأجزاؤه أيضا بول أو الغائط أو العرق فيعتبر ماذا طهر. ودل على ذلك حديث الهرة، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، قال إنها ليست بنجس، ليست بنجس. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو سبب عدم نجاستها، قال لأنها من الطوافين عليكم، أي يبتلى الإنسان بطوافها عليه أي بالتصاقها به ويشق عليه الاحتراز منها، فعفى الشارع عن نجاستها. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن ما لا يؤكل لحمه نجس، أن ما لا يؤكل لحمه نجس، لكن بشرط أن يكون ماذا، أن يكون من ذوات يعني ماذا يعني من ذوات الدم السائل، من ذوات الدم السائل. بعضهم يجعلها من الهرة فما فوق، بل الصحيح أنه من الوزق فما فوق، والخلاف في هذا بين العلماء، هذا أرجح ما قيل الله. وهكذا من حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه ماذا وما يكون حوله ماذا من الدواب، يكون حوله من الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، حديث حسن على الصحيح ثابت، إذا بلغ الماء ماذا قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. سألوه عن الدواب، دواب يعني غير مأكولة تحوم حول الماء، فقال لهم إذا كان ما يبلغ ماذا أكثر من القلتين ما يؤثر فيه النجاسة إلا أن تغيره، وهذا بالإجماع. فاستدل العلماء هم الجمهور بهذا الحديث وحديث الهرة أن ما لا يؤكل لحمه يعتبر نجسا، بول غائط عرق، إلا ما يستثنى حمار بغل أن الإنسان يحتاج إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهكذا فيما يتعلق بالهرة. فما يذكرون هذا الصحيح هنا، ما يذكرونها في هذا الأمر الجمهور، قول الجمهور هو الصحيح نعم، مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الأخ يقول يعني نعم، هل الشفاعة تكون على الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم على الناس كلهم أجمعين؟ هل الشفاعة للصحابة ولا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة إلى قيام الساعة؟ عام يا أخي، هذا عام، انت يا عبد الله هذا عبد الله الحسبي او عبد الله موريتاني لا هذه الشفاعه عامه الله حوله. هذه الشفاعه عامه لكل فرد من افراد امه النبي عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه. كيف كيف ما فهمت المصطلح؟ نعم ايوه لا هذه ما لها علاقه توسط الغير. يعني انا اشفع لفلان عنده فلان من اجل يعطيه مالا قره ما في مشكله هذه. لا ما في مشكله هذه. لكن الوساطه لابد ان تكون في الشيء المباح او الحلال. اما تتوسط في شيء محرم فلا تتعاون على الاثم والعدوان. فهمتني؟ اما تتوسط لفلان وفلان هذه ما لها علاقه في هذا المفهوم. هذه الشفاعه الدينيه اللي تكون يوم القيامه. اما الشفاعه فيما يتعلق بالدنيا الحسنه حسنه والسيئه سيئه في الدنيا. ها؟ أخذ المال كيف أخذ المال؟ ها تقصد يعني إنسان أنت تريد تتوظف في مكان فيقول يا فلان تعطي مال وأنا يعني أسعى لك حتى يعني أتوسط في هذا. هم يقولون إذا كان يعني كون الإنسان يتوسط لقلب حق أو دفع ظلم فالأخذ هذا المال الذي يؤخذ على هذا حرام. جاء حديث أبي أمامة مر معنا حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من شفع لأخي شفاعة فأهدى له ماذا؟ هدية فقد أهدي لماذا؟ قد لفظ الحديث حديث أبي أمامة من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أهدى له قوس من النار وكذا. حديث عبادة وحديث أبي أمامة. الحديث الوارد أو فقد أتى باب من أبواب الربا. نعم من شفع لأخيه شفاعة فقبل هدية أي مقابل هذه الشفاعة فقد أتى باب من أبواب الربا. حديث أبي أمامة الراجح أنه ضعيف. الراجح أنه ماذا؟ ضعيف. فيبقى الأمر أن الإنسان إذا شفع ماذا لأخيه في دفع مظلمة أو في قلب واجب فأخذ مقابلها نقول هذا الفعل لا يصلح. هذا الفعل ماذا لا يصلح؟ لماذا؟ لأنه قد وجب عليك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا وجب عليك هذا الأمر تدفع المظلمة عن أخيك أو تقلب له ماذا ما يستحقه من الحقوق فتأخذ على هذا الشيء ماذا مقابل هذا الشيء الذي قد يكون من قبيل الحرام. أما كون الإنسان يشفع في شيء ما وجب الإنسان لا أنه يريد يدفع ظلما ولا يريد أنه يستقلب ماذا حقا من حقوقه الواجبة له. فإذا أخذ مقابل هذا الشيء الذي يظهر ما في مشكلة. وإلا شيخ الإسلام يمنع في المستحبات والمباحات والواجبات يجي على قاعدة مضطردة ويستدل بحديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة الوارد والله أعلم حديث ضعيف. الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. فقد أتى باب من أبواب الربا. لكن يبقى فيما يتعلق بدفع المظالم أو في استقلاب الواجبات نقول لا تأخذ. لكن يبقى ما يتعلق بمسألة بعض الموظفين. يعني أنت تريد لك عمل تريد أن تخلص عمل في إدارة من الإدارات. بعض الموظفين تقاضى راتب على عمله فتقدره يتوسط لك في هذا العمل. تقدره يتوسط لك في هذا ماذا العمل مع أنه يتعاطى يعني يخدمك في هذا العمل والعمل عمله يخدمك بمقابل نقول هذه رشوة. هذه رشوة. إذا كان يأخذ مقابل عمله مع أنه يتقاضى راتبا صاحب الإدارة هذه فما يأخذه مع أنك مستحق لهذا الشيء فما يأخذه يعتبر ماذا رشوة. وهو أن يتوصل الإنسان لشيء يعني ماذا لإبطال الحق أو إحقاق ماذا باطل فيكون من قبيل الرشوة. فتكون رشوة في حق هذا وتكون حق في حق ماذا الدافع لأنه لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع ماذا مال إلا بدفع ماذا مال. لكن تبقى مر معنا فيما يتعلق بالضمان والكفالة. يقول أنا ما أضمن عنك ولا أكفل عنك إلا بمقابل. مر معنا في باب الضمانة أن المؤدى للربا وفي باب الكفالة الراجح لحرق. ما معنى الكفالة؟ الكفالة تتعلق بالأبدان والضمانة تتعلق بالأموال. الكفالة تتعلق بالأموال. يعني مثال على سبيل المثال إنسان يجي يأتي إنسان فيقول يا فلان أنت تعرف فلان؟ يقول نعم. استغرض لي منه 10,000 ريال وأعطيك 1,000 ريال. سيعطي 9,000 ريال ويبقى 1,000 يعني مقابل هذا. لكن هذا مجرد ماذا مجرد يعني كما يقال وسيط كفيل يعني يكفل أنه يأتي بدل الشخص هذا إذا ما سدد الدين الذي عليه. لكن العكس بالعكس لو كان ضمينا يقول لذاك الذي استغرض منه المال إن لم يسدد فلان أنا سأسدد. هذه الصورة ربا لأنه إذا لم يسدد سيسدد ماذا سيسدد الذي مدى عليه وقد أخذ منه مال. أي بمعنى كأنه أعطاه 9,000 ريال وطلب منه 10,000 ريال فيدخل في باب الربا. هذه مر معنا في الفرق لا تذكرونها. لكن في باب الكفالة لا. إذن في التوسط الغير فيما يتعلق بالكفالة من دون مقابل لا حرج. إذا أخذ عليها مال استغرض لي من فلان 10,000 ريال فيأتي فيقول خذ 10,000 ريال لفلان، بعد ذلك يسدد، هو ما ضمن هذا الشيء، فهذا يجوز أن يأخذ الألف الريال مقابل الكفالة، مقابل الضمان إن لم يسدد تسدد، يقول نعم، نقول لا تكون ضمينا بمقابل، فإنها تؤدي للربا كما يقول ابن قدامة. وإلا باقي الشفاعات يعني كون الإنسان يتوسط لغيره في أمر من الأمور ماذا المباحة، فالذي يظهر أنه لا حرج أن يأخذ مقابل، الله أعلم. لكن هذا المبحث في الشفاعات الشرعية، نعم، شفاعة الآخرة، نعم. الفحم، ما تعرف الفحم والحمم الشيء، يعني سبحان الله، يعني شوف الشجرة لما تلقى في النار تخرج سوداء، يعني تأتي عليها أولا تمر ماذا بحالة النار، ثم بعد ذلك بحالة الجمر، ثم بعد ذلك بحالة ماذا عند الانطفاء تصبح فحمة سوداء، هذه الفحمة، هذا هو الفحم، يخرجون من النار كأنهم فحم سود من شدة النار، أكلتهم النار. الحطب لما يلقى في النار تأكله النار، بعد أن تطفئ النار ذهب انظر الحطب هذا كيف يصبح أسود، أسود، هذا هو الفحم، هذه الحمم والفحم هذه، فيخرجون من النار كهذه الحال، فيلقيهم الله عز وجل بأمره، يعني يأمر الملائكة أن يلقونهم في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت ماذا الحبة في حميل السيل في جانب السيل، شفت بعض أحيانا الحبات التي تكون في جانب السيل أول ما تطلع تكون صفراء قريب للخضراء، فيكون على هذا الحال ينبتون كما ينبت الشجر، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة، يؤذن لهم بدخول الجنة. كم يبقون في النار؟ نقول الله أعلم، قد يبقون مئات السنين، الله أعلم. الإنسان الآن ما يستطيع ثانية أن يبقى، يعني يضع يده ماذا على النار الذي هي جزء من 76 جزء من أجزاء ماذا نار جهنم، الأمر ما هو بالسهل، الله المستعان. طيب، الله أنا بارك الله فيك.